بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في كتاب السياسة الشرعية من الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من ضمن واجبات الحاكم والأمانات التي يجب عليه القيام بها والحقوق التي يجب عليه القيام بها إقامة الحدود. ذكرنا الحد الأول اللي ذكره شيخ الإسلام حد قطاع الطريق. الكلام الليلة إن شاء الله على حد السارق وبعض الأحكام باختصار المتعلقة بهذا الحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إذن فالآية: فاقطعوا أيديهما، وهذا الأمر للوجوب والإلزام عند كل العلماء، ولهذا المؤلف قال: يجب قطع يده بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. ولا تقطع اليد اليمنى ولا اليسرى، اليد اليمنى. قال: ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره، لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. لا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإخراج. هذا فيه إشارة أن الحد يثبت بإيه؟ إما البينة وإما الإيه؟ الإخراج. بينة يعني اثنين شهود شهدوا أن فلان سرق مال من فلان، فيتأكد القاضي من توفر شروط القطع ويقطع يده إن توفرت الشروط، أو هو يقر على نفسه بالسرقة وتتوفر شروط القطع فيقطع القاضي يده. إذا ثبت الحد عليه بالبينة أو بالإخراج لا يجوز تأخيره، لأن الأصل أن الأوامر يجب امتثالها على الفور بدون تأخير. لا بحبس ولا مال يفتدي به، يعني لا يجوز حبسه شهر وشهرين وثلاثة وأربعة على ما نقطع يده. لا، الواجب قطع اليد بمجرد ما ثبت عليه الحد وتوفرت الشروط يقطع يده. ولا يجوز كذلك أن يدفع مال بدلا من قطع يده. يقول مثلا: خذوا مثلا 1000 جنيه، خذوا 2000، خذوا 20، خذوا مليون ولا تقطع يدي. يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن الواجب إقامة الحد ولا يجوز تعطيله أو إلغاؤه في أي حالة من الأحوال، إلا إذا لم تتوفر شروط الحد فهذا شيء آخر. بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. الأشهر الحرم تقطع في يد السرق، تقطع، لأن هذا ليس اعتداء. الأشهر الحرم حرم فيها الاعتداء، وقطع يد السارق حق ولا اعتداء؟ حق، فتقطع يده في الأشهر الحرم، مفيش أي مانع. قال: فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد، هذا المعنى اللي هيأتي التنبيه عليه الآن من شيخ الإسلام، معنى جيد جدا جدا جدا، ويتغافل أو يغفل عنه للأسف كثير من الناس الذين يتكلمون عن الحدود، فلا ينظر إلى الحد إلا من حيث العقوبة والقطع والإيلام. لا، هناك جانب رحمة في الحد. فيقول شيخ الإسلام: ينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادته للعلو على الخلق. فالحاكم إذا جلد شارب الخمر، أو إذا قطع السارق، أو إذا جلد الزاني، أو إذا أقام الحدود، لا يكون قصد التشفي من هذا الجاني وتعذيبه وإيلامه فقط، لا، مش المقصود تشفي، ليس المقصود تشفي. ولهذا لا يجوز سبه وقت إقامة الحد عليه، لأن هذا السب زيادة في العقاب الشرعي، وعقاب نفسي هو لا يجوز أن يعاقب هذا العقاب، لأن الشرع اكتفى بالعقاب البدني مثلا إقامة الحد، فلا يجوز أن يشتم أو يسب أو يهان وقت إقامة الحد، لأن هذا يدل على نوع من الغل عند إقامة الحد عليه، ويكون إقامة الحد الآن تشفي، وهذا ليس المقصود، بل يقام الحد عليه من باب الرحمة له. ليه من باب الرحمة له؟ لأن الحد يكفر الذنب عنه، فنكفر عنه هذه الكبيرة التي ارتكبها فلا يعاقب عليها يوم القيامة. ولهذا في اللعان لما قام الرجل يلاعن امرأته قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا بإقامة الحد أهون من عذاب الآخرة، ومن أقيم عليه الحد في الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفارة له. إذن فالحاكم يقيم الحد على الجاني رحمة له ولا إيلام وتعذيب له وتشفي؟ لا، رحمة. نحن نقيم الحد عليه حتى نطهره من هذه الخطيئة والمعصية. وفي نفس الوقت أيضا إقامة الحد رحمة لعموم الناس، لحفظ الأمن وعدم السرقات وعدم الاعتداء وعدم قطع الطريق وعدم الزنا وعدم القذف وعدم الاعتداء على الناس، هذا رحمة كل الناس. أنت يسود الأمن ويسود الناس نوع من الأمان على أموالهم وممتلكاتهم ونحو ذلك، هذا فيه رحمة كل الخلق. قال شيخ الإسلام: بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤثر ويود ألا يحوجه إلى التأديب. أظن واضح المعنى. فالرجل ممكن يضرب ابنه والأب نفسه يتألم من هذا الضرب، مش عايز يضربه، لكن هو الولد اضطر الأب أن هو يضربه حتى يتأدب، والأب كان يتمنى أن الولد يكون مؤدب بدون ضرب، فهو الآن يضربه له رحمة به ولا تعذيب له؟ رحمة به حتى يخرج الولد مؤدبا. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريم، وبمنزلة قطع العضو المستاكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك. الطبيب إذا قطع العضو المضر بالإنسان يقصد رحمته ولا عذابه؟ رحمته. فكذلك إقامة الحد، وكذلك ضرب الأب لابنه مثلا، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه مشقة لينال به الرحم. فكأن الوالي نفسه يتألم في إقامة الحد ويرق لهذا المحدود، ويتمنى أنه كان لا يضربه ولا يقطعه، فهو كريه بالنسبة للفاعل نفسه ويتمنى أنه كان لا يفعل هذا، ولكن لابد من تفييد أمر الله ولابد من رحمة الخلق بهذه الطريقة. قال: فلهذا شرعت الحدود لرحمة المحدود ورحمة عموم الناس، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم وابتغى بذلك وجه الله وطاعة أمره، لين الله سبحانه وتعالى له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة. وقد يرضى المحدود إذا قام عليه الحد، يعني إذا كان الوالي متقي لله وقصد إصلاح الناس، هيجعل الله تعالى في قلوب الناس نوع من اللين ونوع من التقوى فتقل المنكرات، ويكتفي الحاكم في هذه الحالة بالعقاب اليسير، مش يحتاج شدة العقوبة، لا في التعزير اللي هو ليس في حد شرعي، ممكن يكتفي بضربة أو ضربتين، ممكن يكتفي بس فقط بإهانة بكلمة، وهذا هو التعزير، لا يحتاج إلى ضرب ولا إلى حبس ولا إلى سجن ولا تعذيب ولا ضرب ولا تكتيف، لا مش محتاج كل هذا، لأن الله تعالى أصلح له عموم الخلق بركة لتنفيذه الأمر. نعم. لا اليسيرة، وكفاه العقوبة اليسيرة. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو يبذلوا له ما يريد الأموال انعكس عليه مقصوده، وهذا موجود الآن في القوانين الوضعية التي لا يقصد بها رحمة الخلق ولا يمتثل بها أمر الله. مهما كان العقاب شديدا تجد أصحاب الجرائم يتسابقون لفعل الجريمة ولا يولون بالعقوبة، ولهم حيل وطرق بحيث يتخفى عن القانون. ليه؟ لأن الوالي والحاكم لم يطع أمر الله، فجعل الله تعالى الرعي عليه شقاء، لو أطاع هو أمر الله لطوعهم الله تعالى له بركة لطاعته لله. ثم ذكر المؤلف أثر جيد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان قبل أن يلي الخلافة نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، ومعروف ظلم الحجاج. حتى قيل عن الحجاج: لو جاءت كل أمة يوم القيامة بشقيها وأتينا بحجاج لغلبناهم. كان أظلم حاكم عرفه المسلمون. طبعا هذا أظلم حاكم قديما، وإلا فيوجد الآن أضعاف أضعاف الحجاج. صحيح يعني الحجاج كان له حسنات، وكان له غزوات في سبيل الله، وفتح حصون وأذل الصليبيين، ولكن هذه الحسنات بالنسبة لسيئاته قال عنها الذهبي رحمه الله: مغمورة في بحار سيئاته. لكن كان له سيئات، وكان له شهامة العرب ونخوة العرب، وله مواقف من هذا تذكر، ولكن لا ينبغي أن تذكر لمثل الحجاج. لكن حجاج اليوم ولا حجاج اليوم ليس له حسنات تذكر، وليس له شهامة تذكر، وليس عنده نخوة العرب تذكر. المهم، قدم الحجاج من العراق وقد سام أهل العراق سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة أعظم ما يكون، مجرد النظر إليه لا يستطيعون. طيب، قال: كيف محبته محبتكم له؟ قالوا: أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ يعني إذا ضرب وعزر ماذا يفعل؟ قالوا: ما بين 3 أصوات إلى 10. ده تعزير عمر بن عبد العزيز، 3 ضربات لحد 10، يعني شيء يسير. الحجاج بن يوسف الثقفي قطع رقبة على طول. فقال الحجاج: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. وده المقصود فعلا، إن الوالي إذا اتقى الله طوع الله تعالى له رعية، وإذا عصى الله جعل الله تعالى عليه رعية شقاء ومتمردين عليه. ثم قال المؤلف: وإذا قطعت يده، يد السارق ولا يد الوالي؟ يد السارق. إذا قطعت يده حسمت. يعني حسمت؟ كان زمان معنى الحسم عند العلماء زمان كان تقطع يد السارق ويجعل طرف العروق لما قطعت في زيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق ويقف النزيف. ليه يفعلوا هذا؟ لأنه لو طول تنزف هيموت حتى يقف النزيف. ويوجد الآن طبعا عند الأطباء طرق أخرى أسهل بكثير من هذه الطريقة. فحسم اليد لا يشترط أن يكون بالطريقة اللي سلكها الفقهاء قديما، كان هذه الطريقة هي المتاحة عندهم، ولم يكن عندهم طريقة أسهل من هذه. لكن إذا وجدت طريقة أخرى توقف النزيف غير هذه، فالواجب اتباع الأسهل فالأسهل. قال: ويستحب أن تعلق في عنقه، اللي يده إذا قطعت تعلق في عنقه. والحديث اللي ورد فيها ضعيف، الحديث اللي ورد أن يد السارق تعلق في عنقه ضعيف، وكأن هذا إن صح الحديث يكون نوع من العبرة والتخويف لسائر الناس، إن هذا السارق عصى الله وسرق فقطعت يده، ولكن الحديث لم يصح في هذه المسألة. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، ولا إيده اليسرى؟ لا، رجله. وهذا محل اتفاق عند العلماء، لأن قطاع الطريق تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع إيه؟ اليد اليمنى والرجل اليسرى. فباتفاق العلماء إن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، إذا سرق المرة الثانية تقطع إيه؟ رجله اليسرى، يشبه الآن قطع الطريق. هذا محل اتفاق الآن. طيب، إن سرق مرة ثالثة ورابعة، قال فيه قولان للصحابة من بعدهم: أحدهما تقطع أربعته، نقطع إيده الشمال في المرة الثالثة ورجله اليمين في المرة الرابعة إن أمكن أن يسرق، لأنه قطعت يداه الاثنين الآن. إن أمكن أن يسرق مرة رابعة تقطع رجله الرابعة، يعني رجله اليمنى. قالوا: هذا قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ولكن هذا لم يصح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. رواه عنه البيهقي، والسند اسناده ضعيف منقطع، فلم يصح هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أنه يحبس، يعني لا يقطع أكثر من يد ورجل، وتبقى له اليد اليسرى والرجل اليمنى، ولا يقطع أكثر من هذا. يحبس أو يضرب أو يعذر بأي شيء آخر، ولكن لا يقطع مرة ثالثة. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والكوفيين ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وهذا القول الثاني هو مذهب أحمد، فأحمد رحمه الله له روايتان، المذهب منهما أنه لا تقطع إلا اليد اليمنى ورجل اليسرى فقط، لأنه لم يرد في الشرع قطع إلا هذا اللي هو قطع مين؟ قطع الطريق، تقطع اليد اليمنى ورجل اليسرى فقط ولا نزيد، فلم يرد الشرع بقطع أكثر من هذا. والوارد عن علي رضي الله تعالى عنه وإليه رجع عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب كان يريد أيضا قطع سائر أطرافه، فناقشه علي فرجع عمر إلى قول علي. قال علي رضي الله تعالى عنه يعني إذا قطع يده اليسرى أو رجله اليمنى في المرة الثالثة أو الرابعة، قال كيف يمشي وكيف يتمسح من الخلاء وكيف يتوضأ وكيف يأكل؟ قال قتلته إذن. واضح المعنى طبعا، يعني إذا قطع إيديه الاثنين كأنه قتله، لا يمكن أن يأكل ولا يمكن أن يشرب ولا يمكن أن يصلي ولا يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يغتسل، لا يمكن أن يفعل أي شيء، ولا يمكن أن يدخل الخلاء ويتمسح من الخلاء ويستنجي. فقال قتلته إذن. فقال إني لأستحي من الله، يعني إن قطعته فضربه ضربات وأمر بالانصراف لما صرف المرة الثالثة. لكن المؤلف بيحكي الخلاف، قال وإنما تقطع يده إذا صرف نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، ولفظ مسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم، والمجن هو الترس، الترس اللي هو إيه؟ الدرع، الدرع في الحرب. فهذا سارق سرق درع قيمته ثلاث دراهم اللي هي ربع دينار كما سياتي، فقطع يده. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وروايه لمسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. وروايه البخاري اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر درهما. يعني الحد الذي يقطع فيه السارق إذا قطع ربع دينار فأكثر، إذا سرق ربع دينار فأكثر، إذا سرق أقل من ربع دينار لا يقطع، يعذر فقط بالضرب أو بالحبس أو بغيره، ولكن لا يقطع. الدينار كم جرام؟ أربعة وربع. يعني ربع دينار كم جرام ذهب؟ واحد من 16 من الجرام، مش كده؟ ربع وربع، جرام ذهب واحد من 16 من الجرام، ده ربع الدينار. وطبعا العيار 24 ذهب خالص. بكام دلوقتي الذهب؟ مفيش حد متجوز قريب؟ 285، ده 21 21. طب 24 اظن هيعدي 300 ولا ايه؟ هيعدي 300، ده الجرام. يعني نصاب القطع دلوقتي حوالي 350 جنيه تقريبا 350 جنيه. فاللي صرف 350 جنيه فاكثر تقطع يده، اللي صرف اقل من 350 جنيه لا تقطع يده، ممكن يضرب ممكن يعذر ممكن يحبس اي شيء اخر غير القطع. قال ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حجز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. طبعا المؤلف بيذكر أحكام السرقة باختصار. السارق من ضمن شروط القطع أنه يسرق المال من حجز. يعني إيه من حجز؟ يعني من شيء جرت العادة بحفظ المال فيه، مثلا كسر الخزنة وفتح القفل وأخذ الذهب أو أخذ النقود، هذا حجز. كسر المكتب والدرج أو الدولاب وفتح وأخذ الذهب اللي فيه، هذا حجز. لكن لو أن الفلوس موضوعة على المكتب مثلا في الدكان، مثلا وضع الفلوس على المكتب وجاء رجل أخذها وسرقها وانصرف، تقطع يده؟ لا. ليه؟ المال مش في حجز، هو صاحبه فرط بأن ترك المال هكذا، ولكن ممكن نعذر من أخذ المال، ممكن يضرب أو يحبس أو يهان بالكلام أو غيره، لكن قطع لا، لا يقطع إلا إذا أخذ المال من حرز، يعني صاحبه متأكد على المال وأغلق الدواليب وأغلق القفل وأغلق الباب، وهذا جاء وكسر كل هذا وفتح الخزنة وأخذ المال، هذا يقطع، لأن هذا العلماء قال لا يمكن الاحتراز منه. يعني صاحب المال الآن فعل كل شيء، وضع المال في الخزنة وأغلق الخزنة وقفل المكتب وقفل الباب وكل شيء، وجاء هذا السارق وعرف يوصل وفتح الخزنة، يبقى إذن هذا السارق ما فيش مخرج منه إلا قطع يده، خلاص لا يمكن الاحتياط منه. لكن لو أن صاحب المال ترك الخزنة مفتوحة، جاء السارق فتح الخزنة وأخذ المال، تقطع يده؟ لا، لأن صاحب المال هو المفرط، فهذا يضمن المال ويعزك. طيب الهتيجي لا تخافش، إذا سرق المال من غير حرز فالمؤلف يقول يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم. سرق مثلا 1000 جنيه من خزنة مفتوحة، معاقبه ممكن يجلد جلدات أو يسجن مثلا أسبوع ولا أسبوعين. طيب والألف جنيه اللي خدها يردها 2000 تعزير آخر، فيكون عذرناه بالحبس وعذرناه بالمال أيضا، فيرد المال مضاعف. لكن صاحب المال لا يأخذ إلا 1000 اللي حقه فقط، والألف الأخرى تكون في بيت المال، لأن صاحب المال سرق منه 1000 فيأخذ حقه فقط، والزيادة ترجع 2000 في بيت المال. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، يعني هل يضمن المال مضاعف أو لا، وممن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر هو الجمار، جمار النخل، لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر على الشجرة لا قطع فيه، ليه؟ ما هوش في حرز، الشجرة ما هوش في حرز، فمن أخذ منها لا يسمى سرقا في الشرع، ممكن يعذر ماشي هيئة الأحكام الآن، ولكن قطع لا. كذلك الكثر، الكثر اللي هو جمار النخل، عارفين جمار النخل؟ أكيد لا، وأنا كمان زيكم ما أعرفش جمار النخل، دي محتاجة واحد بتاع زراعة، لكن هم وصفوا جمار النخل قالوا شيء أبيض يكون في وسط النخلة يسمى شحم النخل، قالوا إنه يؤكل، يؤكل. قالوا هذا لو واحد صعد على النخلة وأخذ هذا الجمار وسرقه تقطع يده؟ لا. ليه لا؟ لأنه مش في حرز، موجود في الحديقة، موجود في الجنينة، موجود على النخلة، مش في حرز. لو لها حارس هي محفوظة بالحرز، لو في حارس واقف يبقى كده فيها حرز. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها. فلو إبل بعير ضايع لا يتعرض له أحد، يترك حتى يعود إلى صاحبه، محدش ياخده. قال الضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. الغنم الذئب هنا ممكن يأكلها، فلو تركت في الصحراء تضيع على صاحبها. لا، يبقى إذن من يجد شاه ضيع في الصحراء يأخذها يؤويها ثم يسأل عن صاحبها. لكن بالنسبة للجمل لا يجوز له أن يؤوي الجمل ويسأل عن صاحبه، هو الجمل إذا ترك سيعثر عليه صاحبه، والجمل لا يستطيع صغار السباع اللي هي الذئب وغيره أن يأكله بخلاف الغنم. قال الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، ليه الشاه المحروسة يعني في المرافع والمراعي، قال فيها ثمنها مربتين وضرب نكال، أو ضرب نكال، فيها ثمنها إيه؟ مربتين، فيضرب الضعف فيضمن الضعف عقوبة له، ويكون تعزير بالمال. ماشي تفضل ماشي. ويكون تعزير بالمال. قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. ما يؤخذ من عطنه اللي هو الحظيرة التي تأوي إليها البهائم، والحظيرة تكون مغلقة وممكن يكون عليها حارس، تبقى محرزة ولا لا؟ محرزة، فمن أخذ من الحظيرة عليه القطع، لكن من أخذ من المرعى ليس عليه قطع. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها؟ قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. من أخذ بفمه يعني إيه؟ يعني أخذ يأكل فقط، مع عباش المشنة ومشي يعني، أخذ بفمه يعني مر مثلا على حديقة مثلا برتقال، أخذ ثمره وانصرف على قدر ما يأكل، جائز. الحديث قال أخذ بفمه يعني لم يملأ ثيابه، يعني أخذ بفمه، أخذ واحدة يأكلها وخلاص. ولم يتخذ خبنة، مع عباش جيوبه ما خباش وماشي وعبل جيوبه ماشي، لا أخذ واحدة على قد الأكل وماشي. قال فليس عليه شيء. وهذا مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه، إن إنسان يأخذ ثمرة من الحديقة صاحب الحديقة لا تؤثر مع هذه الثمرة. وما أخذ وما لا فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال. من احتمل، من أخذ في جيوبه أو أخذ من الثمر ومشي، الحديث يقول عليه ثمن إيه؟ مرتين، يضاعف له الضمان. تعذيب ولا لا؟ نوع من التعذيب بالمال، ويضرب كمان وينكل به. وما أخذ من أجرانه، طيب جمع الزرع وجعله في الجرن، الغالب أن الجرن يكون محروز، في حارس وفي غفير واقف على الجرن. قال ما أخذ من أجرانه ففيه القطع. واضح يا جماعة؟ إيه الفرق بين ما أخذ من الجرن فيه القطع وما أخذ من البستان والشجرة ليس فيه قطع؟ الشجرة مش محروزة فماشي في حجز، فمن أخذ منها لا تنطبق عليه شروط السارق، لكن من أخذ من الجرن فالجرن محروز، يبقى إذن أخذ المال من حجزه ففيه القطع. إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن اللي هو ربع دينار، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. إذن الحديث واضح أنه إذا سرق المال من الحجز فيه القطع، إذا سرق من غير حجز فيه ضرب نكال تعزير، ويعذر أيضا بمضاعفة إيه؟ الضمان. قال وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع. طيب هؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع، المنتهب والمختلس والخائن. قال فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرونه، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. طيب ايه الفرق بين السارق والمنتهب والمختلس؟ السارق كما قلنا هو يأخذ المال خفية، يتسلل بالليل من الشباك ويكسر الباب مثلا ويكسر الشباك ويدخل يكسر الخزنة، دخل خفية، السارق دخل خفية وقع بخفية، مش كده؟ هذا السارق. ولذلك قال العلماء كما سبق أن ذكرنا ان السارق لا يمكن التحرز منه، هو داخل متستر وخارج متستر. المنتهب يعتمد على قوته، يخطف الشيء ويقف معتمد على قوته، لا يستطيع أحد يتكلم معه، ده يتسمى إيه؟ منتهب. ولهذا ورد في الحديث ولا ينتهب الرجل نهبة ينظر الناس أو يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، يرفع الناس أبصارهم أمام كل الناس، معتمد على قوته وجبروته، يخطف الشيء من الناس ويقف مكانه ولا أحد يقرب منه، ده منتهب. عليه قطع ولا لا؟ لا ليس عليه قطع، لأن هذا ليس سارقا. طيب والمختلس قال الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. المختلس قال العلماء هو يتسطر في أول الأمر ويجاهر في آخره، اللي هو بيختلس غفلة صاحب المال، يروح مثلا عند الدكان مثلا يشغل صاحب المحل في أي شيء، وبعدين يشد مثلا شيء من اللي جنبه يقربه له شوية، الراجل يبتعد عنه يقربه كمان شوية، الراجل يبتعد ياخده ويجري، ده يسمى المختلس. ولهذا العلماء قالوا يتسطر في أول الأمر وفي آخره الناس كلهم شافوه. هو انتهز فرصة ان صاحب المال اعطاه ظهره واخذ المال وهرب. هذا مختلس، تقطع يده او لا؟ لا تقطع يده. فالمنتهب لا تقطع يده والمختلس لا تقطع يده. ليه؟ قال علماء المنتهب رآه كل الناس، فيمكن استعداء الحاكم عليه، ممكن الاستعانة بالشرطة، ممكن الاستعانة بالقضاء، ممكن صاحب المال يأخذ حقه لأن كل الناس شافوه الآن ويعرفوا أنه أخذ المال. والمختلس نفس الكلام، هو هي الآن الناس، فكل الناس شافوه، فمن السهل إقامة دعوة عليه عند القاضي واستدعاءه وأخذ الحق منه. لكن السارق هو دخل خفية وخرج خفية، فكيف يتم استرداد الحق منه؟ ثم أخيرا قال المؤلف: فأما الطرار وهو البطاط، عرفتوا المعنى؟ عرفها المؤلف اهو، الطرار هو البطاط، سهلة. قال بلاش دي، قال: الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها، اللي هو النشال بقى اللي احنا سألنا عنه دلوقتي، فإنه يقطع على الصحيح. يركب اتوبيس مثلا زحمة ومعاه الموس، يقطع الجيب وياخذ المحفظة، ده البطاط، لأنه يبط يعني يشق، هو شق الثياب وأخذ المحفظة. ده يقطع ولا لا؟ يقطع. ليه؟ متخفي، أخذ المال خفية، وأخذ المال من الحجز. الرجل وضع المال في جيبه في المحفظة، يعمل ايه أكثر من كده؟ المال محفوظ، محفوظ من صاحبه. فإذا هذا النشال اللي بيسرق الفلوس والمحافظ من الناس في الطرق والقطارات والسيارات الزحمة، يقطع أو لا؟ يقطع، لأن منطبق عليه صفات السارق، أخذ المال خفية من حرز مثله، فتقطع يده. نكتفي عند هذا ونقف عند حد الزاني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، في مسألة اللي أنا فكرت إن السؤال عليها، لو كان هو أصلا مقطوع إيده اليمين أصلا، هو كان مقطوع إيده اليمين وسرق، مش مقطوعة بسرقة، كان حصل مثلا حادث عليه أو أي حاجة وقطعت يده اليمنى وسرق، نعمل إيه؟ تقطع إيده؟ لا، مش يده، تقطع رجله، تقطع رجله عشان ما يقطعش الإيدين. طيب، وزي برضه قال العلماء برضه، لو كان هو أصلا مش مقطوع اليد اليمنى، مقطوع اليد اليسرى، كان حصل عليه حادث وقطعت يده اليسرى في الحادث وبعدين سرق، نعمل ايه؟ الصحيح لا نقطع منه شيء، لا ايده ولا رجله، لان الشرع لم يرد الا بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى بس، ما جاش الشرع بقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، ما جاش الشرع كده، ما فيش قطع في الشرع غير اليد اليمنى والرجل اليسرى. لو قطعنا ايده اليمنى دلوقتي عجزنا الراجل، مش عجزناه في السن يعني، بقى عاجز خلاص، ايديه الاثنين مقطوعين. لو قطعنا رجليه الشمال عجزناه برضه، مش عارف يمشي، ما هو رجليه مقطوعه الشمال وايديه الشمال مقطوعه، مش عارف يمسك عكاز، فبقى عاجز برضه. فهنا قال لا تقطع يده، خلاص بقى نضربه، ممكن نحبسه، وامره الى الله. وده يدل برضه على رحمه الشرع في خلط الحدود، المساله مش ذبح وقطع كل، لا يعني هو ده راجل سارق، هو توفرت في حقه كل شهود السرقه ومش هنقطعه برضه. ليه؟ رحمه به، شفقه عليه، كفايه المصيبه اللي هو فيها. الكف الرسغ، الرجل بعض العلماء بيقول انها زي مفصل القدم الكعبين، وورد عن علي بن ابي طالب، وده مذهب الامام احمد، انها تقطع من نصف القدم اللي هو موضع الشراك، موضع الشبشب، نصف القدم، ونصف القدم اللي هي في التشريح منتهى الاصابع مع المفصل، لما تشوف انت الهيكل العظمي الصوابع طويله جايبه لحد نصف القدم، وبعد نصف القدم هي متصله بالنصف الثاني عن طريق مفاصل، يقطع من المفصل ده عند نازل احمد. وده قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، قال اترك له العقب يمشي عليه، لان لو قطعنا من الكعبين مش عارف يمشي، بقت قصيره مش عارف يمشي، فعين الاطقم بيقطع نصف القدم ويقول اطرح له العقب يمشي عليه، يعني برضه حتى في القطع برضه بنرحمه عشان يعرف يمشي.